ونعلم الناس بالإيه؟ بالتمثيلية والمسلسل عشان نقرب الناس. ليه؟ لأنه وذا اللي فعلا هيجمع لك الحشود في دعوتك. طب وبعدين زي النهاردة اللي بيقعد النسوان جنب الرجالة والفتيات جنب الشباب في مناظر لا إنكار فيها، لا غطي راسك، وإذا كانت مغطية فهي مغطية، وإذا كانت كشفة فلا تؤمر بالإيه؟ بالتغطية. ليه؟ لأن ده برضو يعني ده هو اللي يتناسب مع القوم دول، لأن الناس ديت مثلا محتاجة أسلوب معين، ودي طريقة ودي مرحلة، ولما ننتهي من هذه المرحلة نبقى ننتقل إلى مرحلة الإيه؟ وكل جماعة تقوم على هذه لن تنتقل من مرحلة. دلوني على جماعة انتقلت من مرحلتين إلى مرحلة ثانية، دلوني على جماعة انتقلت من مرحلة كانت تأخذها كاستدراج ويعني طريقة دعوية ثم انتقلت إلى إيه؟ افعل ولا تفعل. أبدا ما فيش جماعة على ما نشأت عليه، ولكن هذا كله خداع عشان يهرب من مناقشتك، يهرب منها. ليه ما بتنكرش على الشكل أكبر وتنكر على الناس اللي مثلا يطوف حوالين القور وكذا؟ يقولك مش دلوقتي مش عايزين نعلم يعني نواجه الناس بالحرام والبدع وكذا، احنا عايزين ناخدهم من إيه؟ ناخدهم الأول إلى طريق الإيه؟ الاستقامة، بعد كده نبقى نعلمهم. زي أذكر وإحنا طالعين من القناة المرة دي، فواحد مطرب يقول لك إيه المطرب جي معنا لكن معنا في السيارة، فبقول له يعني أنت سيب الكلام بقى ده ويعني وكذا، فيقول لا أصل خلي بالك أنا يعني أنا أغني غناء ديني أنت لما أحتل مكانا في قلوب الناس الأول، يعني لما يكون لي مكان في قلوب الناس، الناس عارفين وحبتني وأجي بقى أغني غناء ديني يوم الناس إيه تقبل، يعني عايز يفضل مثلا 5-6-10 سنين كده يغني ايه غناء اللي هو معروف، وبعد كده يبقى يغني. هكذا يستدرج الشيطان كل احد، يزين له عمله، يزين عمله. الراقصة ده رسالة اجتماعية، الممثل والفنان دي رسالة اجتماعية. نعم، فما عندنا مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ولهذا انا قرأت رسالة قديمة اسمها حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل يجوز استعمال التمثيل هذا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وتقرأ الرسالة، والله أخوانا أنا عجبت من الأمر. يعني أنت مثلا تخيل لما يكون واحد، إحنا دلوقتي نكلفينكم بحث تجيبوا حكم التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هتجيبوا أقوال العلماء هل يجوز ولا لا يجوز. هذا الشخص يعني ملأ رسالة من أولها إلى آخرها الكتاب والسنة الصحيحة، ما فيها الكتاب والسنة، لكن حول الكتاب والسنة إلى مشاهد تمثيلية ومسرحية. اللي عمله جبريل مع النبي يوم جاءه وسأله عن الإسلام والإيمان في صورة رجل، ده مشهد تمثيلي عشان يعلم. الذي فعله إبراهيم مع قوم لما حطم الأصنام إلا كبيرا، ده مشهد تمثيلي عشان يقرب للناس وجهة النظر. هنا اللي بل الذي قال به رب العالمين سبحانه وتعالى من أمر إبليس أن يسجد لآدم وهو يعلم أنه لن يسجد، إنما ده مشهد تمثيلي عشان يبين للملائكة فضل آدم عليه السلام. وهكذا يبقى كل القرآن والسنة تمثيل، وده كله من القرآن والسنة الصحيح، ما جابش حاجة غير صحيح. نعم. قلت على أن الله هو النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إني إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يخبر تعالى رسوله أنه لا يعظم اليهود ولا النصارى إلا مثل تعليمهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه، أي يعلمون أنه هدى. فقل لهم إني هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى. وأما ما أنتم عليه هو الهوى، بدليل قولهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لذا لم النبي يعطيه عن اتباع الاهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. فيما يختص به دينهم، هذا علة التحريم في التشبه. فليس كل شيء هو تشبه، هذا تشبه هذا تشبه. واحد يلبس مثلا نصف بنطلون ده تشبه، واحد مثلا يركب سيارة ده تشبه،

أعلم واحد. إحنا بننظر ما وراء النصوص ونفهم المراد البعيد. زي ذنبه زيده لما شطر الشريعة إلى علم شريعة وعلم واقع أو فقه واقع. ويبقى الواحد سأبلي أقول لك كل أسماء يعني الساسة وما حصل, ولكن تسأل تقول صلي بينا أقول لك والله معلش صلي بينا أصلا مش حافظ. والله أنت مش حافظ ليه؟ حافظ لما تختم القرآن ويحفظ تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقعد بين مثلا يقول والله مش متخصص سأل الشيخ فلان. في فرق؟ ما فيش فرق. الشريعة سياسة, الشريعة اجتماع, الشريعة اقتصاد, الشريعة كذا, الشريعة كذا, كلها في الشريعة. نعم. الذين آتيناهم ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. يخبر تعالى على الذين آتيناهم الكتاب وأتمنا عليهم فيه زينة الفقه أنهم يذكرون الحق تلاوته أي يتبعون الحق تلاوته والتلاوة الاتباع تلاوة على قسمين. تلاوة تلاوة لفظية ويتعلق بتلاوة اللفظية وكذا, وتلاوة حكمية ويعنى به الاتباع. وجاءت النصوص بهذا وذاك. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة يراد بها الاتباع وهي التلاوة الحكمية, وتلاوة يراد بها تلاوة اللفظ والذكر بهذا. نعم. فيتبعون الحق اتباعه وتلاوة الاتباع يحبون حلاله ويحرمون حرامه ويحملون بمحكمه ويحرمون بهم تشابيه. وهؤلاء هم سعداء من العباد الذين عرفوا نعمة الله وصفاتها وآمنوا بكل رسل ولم يفرقوا بين أحد منهم فهؤلاء لم يؤمنون حقا لا نصر منهم يؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعد الله بقول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآيات التي تعلمها. طيب نكتفي بهذا.